القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في ألمانيا عام 1961. جثة بدون رأس؟ أيوة، كان المنظر مخيف مرعب. والجثة دي لقيتها فين؟ وأنا راجع البيت بالليل لقيتها مرمية في الطريق. أنت تعرف صاحب الجثة؟ لا لا. رجعت بيتك الساعة كام؟ كنت سهران مع جماعة أصحابي، رجعت متأخر حوالي الساعة 12 بالليل. وبعدين؟ وأنا ماشي بعربيتي لقيت قدام العربية واحد مرمي على الأرض، قلت جايز واحد مغمى عليه أو حصلت له حادثة. وعملت إيه بعد كده؟ نزلت من عربيتي قربت منه لقيت جثة بدون رأس، ركبت عربيتي وبلغت البوليس. طيب في حد كان قريب من مكان الحادث؟ لا ما شفتش حد خالص. كان في حاجة تانية جنب الجثة؟ أنا ما خدتش بالي من حاجة. بقول لحضرتك المنظر كان فظيع مرعب. هو جوزي هرمان روبخ. مين اللي قتل جوزك يا فرجينيا؟ ما عرفش. جوزك خرج من البيت الساعة كام؟ خرج الصبح بدري. قال لك رايح فين يا فرجينيا؟ قال انه رايح شغله. عادة يعني بيرجع من شغله الساعة كام؟ ساعات يرجع الظهر للغدا، وساعات يوصل العمل في الشركة اللي بيملكها لغاية بالليل. معنى كده انه مرجعش من ساعة ما خرج الصبح؟ ايوه ده اللي حصل. انتي كلمتيه في الشركة؟ ايوه. قالك ايه؟ لا يا فيرجينيا، انا مش راجع البيت على الغدا، انا معزوم عند واحد صديقي وبعد الغدا هرجع الشركة عشان عندي مقابلات هامة. مين صديقه ده اللي قالك هيتغدى عنده؟ ما عرفوش وما قالش على اسمه. كان عنده مقابلات في الشركة مع مين؟ ما عرفش، لانه كان دايما يقول لي ارجوك انا ما حبش حد يعرف اسرار عملي مهما كانت الظروف. ايوه بس انت مراته. لما كنت بقوله كده كان يصرخ فيا ويقول لي اسرار يعني اسرار، خليك انت في فساتينك واحدث الموضات العالميه والكلام اللي ما بفهموش ده. معنى كده ان في خلاف بينك وبين جوزك؟ لا لا لا، ما فيش اي خلاف، دي مجرد وجهات نظر. جوزك له اعداء؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفيش؟ ما كانش بيحكي لي عن اي حاجه تتعلق بشغله. وليه ما كانش بيحكي لك على اسرار عمله؟ دي طبيعته من يوم ما اتجوزنا. لما بيروح الشركه بعد الظهر متعود يعني يرجع امتى؟ حوالي الساعة 10 مساء. ولما اتأخر طلبتيه في الشركة؟ لا، لاني كنت تعبانة ومرهقة ونمت وما درتش بحاجة. بقالهم اكتر من 5 سنين متجوزين. وانت بقالك كام سنة بتشتغلي عندهم؟ بعد الجواز بحوالي شهر تقريبا. عندهم اولاد؟ لا. في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة خرج من البيت الساعة كام؟ خرج الصبح بعد خناقة مع مراته. طيب وإيه سبب الخناقة دي؟ بعد ما حضرت لهم الفطار لقاها ماسكة مجلة وبتضحك. فيرجينيا أفتكر ده مش الوقت المناسب عشان تقري مجلة، أنا وراي شغل. لا ده بدل ما تقولي إيه اللي بيضحكك. مؤكد موضوع تافه. وإيه اللي عرفك إنه موضوع تافه؟ أنا عارفك كويس وعارف تفكيرك. هيرمان، انت ليه دايما بتحتقرني وتسخر من تفكيري وارائي؟ ارجوك يا فيرجينيا، انا ما عنديش وقت للجدل ده على الصبح. امال عندك وقت لايه؟ فيرجينيا كفايه. اوه لا مش كفايه يا هيرمان، ليه انت هتفضل مهتم بعملك وشركتك؟ انا ليا برضو حقوق، ومن حقي انك تهتم بالحاجه اللي تريحني. عايزالي اهتم بالفساتين والموضه وادوات المكياج؟ افتكر من حقي البس واظهر بمظهر كويس. أوه. ولا انت خايف اطلب منك فلوس؟ قلتلك كفايه. وحصل ايه بعد كده؟ خرج من غير فطار وهو متضايق وساير عليها. امتى بدات الخلافات بينهم؟ من مده كبيره، اصله بخيل. طيب وايه اللي عرفك انه بخيل؟ كل ما كانت تطلب منه حاجه يرفض يجيبها لها، مع انه غني وبيكسب كتير، وهي كانت دايما تقولي زهقت وتعبت من بخله، لكن ايه اللي ممكن اعمله؟ هيرمان كان صديقي، بس في الليلة اللي حصلت فيها الحادثة ما شفتوش. هو كان متعود يجيلك بيتك؟ أيوة، وكنت ساعات أروح أسهر معاه بيته. أنت تعرف مراته؟ طبعا، وكانت بنفسها بتحضر لنا العشاء لما تكون الشغالة في أجازة. كنت تعرف إن في خلافات بينه وبين مراته؟ لا بالعكس، أنا كنت شايفهم في منتهى السعادة. طيب آخر مرة زرته في بيته إمتى؟ الأسبوع اللي فات. وآخر مرة زارك هو إمتى؟ من 3 أيام. ما اشتكاش من حاجة؟ أبدا، وكان كل كلامه عن صفقة في الشركة هتعود عليه بأرباح كبيرة. ما حصلش إنه كلمك عن خلافات بينه وبين مراته؟ كلامه دايما كان منحصر في شغله وشركته. تعرفه من إمتى؟ من حوالي 2 شهر بس. أنا كنت أعرف هيرمان من مدة كبيرة. عرفته إزاي يا هانس؟ كنت بتردد على شركته لشراء بضاعة منه، ودعاني مرة لبيته ولاحظت انه مش مبسوط من تصرف مراته. قالك ايه؟ هو كان متضايق منها عشان تفكيرها كان منحصر في حاجات كان بيقول عليها تافهة، وكان خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ في يوم رحت له البيت وفتحت لي الشغالة. فيرجينيا من فضلك، كلام كتير مش عايز، انا اعصابي ما بقتش تستحمل، ادخلي وسيبيني لوحدي اعملي معروف. مساء الخير. ايه مالك؟ تصرفاتها حتجنني يا هانس. تصرفات مين؟ مراتي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت واقف عندك بتعملي ايه؟ اشوف طلبات حضرتك. مش عايز منك حاجة، روحي دلوقتي. حاضر. على مهلك يا صديق، مش معقول كده. انا خلاص يا هانس، زهقت منها ومن تفكيرها. مؤكد ايه؟ اللي انا عارفه كويس انها متفقة مع الشغالة بتاعتها لتخطيم أعصابي. لا، فيرجينيا مراتك مش ممكن تعمل حاجة زي كده. لا، مش بعيد تتفق معاها يحطولي سم في الأكل ويتخلصوا مني. الكلام ده خطير جدا. دي هي الحقيقة يا هانس، عشان كده لازم أتصرف قبل ما يقضوا عليا. وقال لك إيه تاني؟ هو كان ساير وقال كلام كتير وهديته، لكن هو كان لسه خايف من مراته، ومؤكد هي اللي قتلته. أنا أقتل جوزي هيرمان؟ مش ممكن. فيرجينيا، في هدايا في بيتك ثبت من شهادة الشهود إن جوزك ما جابهاش. هدايا؟ مش ممكن. الساعة دي لقيتها معاها، ولما سألتها عنها ضحكت وسكتت. الساعة دي جابها لك جوزك؟ لا. امال ايه اللي حطها في دولاب هدومك؟ ما اعرفش. والجوابات دي؟ جوابات ايه؟ جوابات باسمك بعتها لك شاب بيحبك. انا ما اعرفش عنها اي حاجه. جوابات في دولابك وما تعرفيش عنها حاجه؟ مؤكد حد حطها في دولابي علشان يتهموني بقتل جوزي. بصفتك الطبيب الشرعي اللي فحص الجثه، ممكن اسالك بعض الاسئله؟ حضرتك قريت التقرير اللي كتبته؟ ايوه، واحب انك انت توضح لي بعض النقط. تحت امرك. في تقريرك بتقول ان الزوجه كانت بتضع ماده سامه في الاكل لجوزها. من تحليل امعاء الزوج اتضح انها كانت بتحط له ماده سامه بحيث انه يموت موت بطيء. يعني كميه السم اللي كانت بتتحط مش كفايه لقتله. الكميه مش كفايه لقتله مره واحده، لكن ممكن تقتله اذا استمر وضعها في الاكل، وهو ده اللي حصل. في تقريرك بتقول إنها أحرقت الرأس في موقد المطبخ. لأني فحصت الرماد اللي في موقد المطبخ. ولقيت إيه؟ اللي برجحه إنها حرقت الرأس داخل الموقد بدليل وجود مادة الثاليوم في الرماد اللي حللناه. معنى كده إن الزوجة هي اللي قتلت جوزها وأحرقت الرأس في الموقد. ده اللي حصل. واللي أكدته الأبحاث والتحليلات المعملية. أنا ده مش ممكن. إيه اللي حرقتيه في الموقد في المطبخ؟ صور قديمة. صور؟ صور إيه؟ صور كنت متضايقة منها عشان كانت زحمة البيت. ممكن أعرف نوع الصور دي؟ صور كنت اتصورتها مع جوزي، كنت زهقانة ومتضايقة منها. يا أستاذ أنت محامي عظيم ولازم تكون مقتنع ببرائتها. اقتناعي ببرائتها هو اللي خلاني أقبل الدفاع عنها. قابلتها في السجن وكانت صريحة معايا وما خبتش عني أي حاجة. وإيه رأيك يا أستاذ؟ الاتهام ضدها، لكن أنا هعرف إزاي أقنع المحكمة والمحلفين ببرائتها. المهم إيه اللي ممكن تقوله قدام التهم اللي ضدها؟ تقرير الطبيب الشرعي بيدينها، وده أول شيء لازم أقف ضده. إزاي؟ وتقرير الطبيب الشرعي بيقول إنها أحرقت الرأس في الموقد. أنا اتصلت بواحد من الأخصائيين وقال لي إن حرق الصور في الموقد ممكن يتخلف عنه مادة الثاليوم. وده معناه إيه؟ معناه إن التقرير فيه خطأ. طيب وإزاي هتثبت الخطأ ده؟ أنا اشتريت مجموعة كبيرة من الكتب وحصلت على بعض النشرات الطبية اللي بتبحث في مادة الثاليوم، ومؤكد حوصل لنتيجة في صالحها. والجوابات اللي لقوها في دولاب هدومها والهدايا اللي ثبت إن جوزها ما اشتراهاش ليها؟ اطمن، أنا لسه عندي أمل. أنا كل اللي عندي قلته. أنت كنت متفقة معاه على إيه؟ مع مين؟ مع فيرجينيا زوجة المجني عليه. ما كنتش متفقة معاه على حاجة. معنى كده أنك أنت اللي حطيت السم في الأكل. لا أنا لا. أمال مين؟ هي اللي قتلته. قتلته إزاي؟ معرفش، بس هي اعترفت لي بكل شيء. قالت لك إيه؟ قالت إنها هتقتل جوزها عشان تتخلص من عذابه ومشاكله معاه. مش ممكن حجم بالسجن مدى الحياة. طب ليه؟ لأنها قتلت جوزها. فيرجينيا مش ممكن تقتل جوزها. الأدلة كلها ضدها. أنا واثق من براءتها. واثق؟ طب إزاي؟ المحامي أثبت بالدليل إنها. كفاية بقى كفاية يا أخي. لا، الحكم ده فيه ظلم ليها. لكن الصحافة والإذاعة والتلفزيون نقلوا الحقيقة للناس، والناس استريحت للحكم ده. اهتمام الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالجريمة مش معناه إننا نظلم بريء. أفهم من كده إن عندك معلومات جديدة؟ الشغالة اللي عندها. الشغالة قالت قدام القاضي إن فيرجينيا بنفسها اعترفت لها إنها قتلت جوزها. كدابة. ومؤكد الشغالة تعرف الحقيقة. هستأنف الحكم لأني واثق من براءتها. اللي ممكن تقوله يا أستاذ؟ أنا محامي ومهمتي إظهار الحقيقة مهما كانت الظروف. أنا عارف إنك بذلت مجهود، لكن الجديد اللي عندك واللي ممكن تقوله في الاستئناف؟ الكتب اللي اشتريتها والأبحاث اللي قريتها. لأول مرة أحس باليأس. لا مفيش داعي لليأس. من الكتب والنشرات الطبية عرفت إنه من الممكن وجود مادة الثاليوم في الجسم البشري، وخاصة في المناطق الصناعية، بدون ما يكون للمادة دي تأثير على الجسم. دي حاجة مهمة. كمان أنا سألت اللي بيدرسوا الكيمياء وعرفت إنه ممكن تكون مادة الثاليوم في الموقد بدون ما يكون في جريمة. إزاي؟ أنا أخدت 132 عينة من الرماد من مواقد مختلفة، ومن بينها منزل الطبيب الشرعي نفسه. الطبيب الشرعي اللي تقريره أدان فيرجينيا؟ أيوة. واتضح إن كل العينات اللي خدتها فيها مادة الثاليوم. يا ترى المحكمة ممكن تقتنع ببرائتها؟ ما قتلتوش. أنا بريئة. ارحموني من عذاب السجن. أنا بقالي ثلاث سنين. خبير السموم بقاله مدة كبيرة عمال يشرح للمحكمة على سبورة كبيرة عن السموم. اسكت شوية. من هذا الشرح يتضح أن الطبيب الشرعي قد أخطأ في تقريره. إزاي؟ سيد القاضي، مادة الثاليوم كما تبين من الشرح توجد في كل شيء تقريبا، فهي موجودة في الطعام والسيجار وفي رماد المواقد وفي جسم الإنسان، ووجودها في جثة القتيل لا يعتبر استثناء من هذه القاعدة. عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ الطبيب الشرعي الذي قدر كمية الثليوم في الجثة أثناء التحقيق الأول قد قدر كمية السم أكثر من تقدير الخبير الثاني بمية وخمسين مرة. طب وإزاي ده حصل؟ يمكن سؤال السيد الطبيب الشرعي عن ذلك، أنا شخصيا مش عارف السبب. ممكن الطبيب الشرعي يوضح لنا سر الاختلاف ده؟ مؤكد العلامة العشرية وضعت في موضع خاطئ، والاحتمال الأكبر أن الطريقة التي اتبعت في التحليل كانت خطأ من أساسها. سكوت من فضلكم. أنا آسف ولكنها الحقيقة. الجلسة تأجلت 3 سنين، 3 سنين وهي في السجن، والقاضي أجل الجلسة. وده معناه إيه؟ مؤكد القاضي والمحلفين اقتنعوا ببرأيتها. وأنا ماشي في الجنينة سرحان كنت حقح. ها وبعدين؟ حفرة كبيرة كانت قدامي، ببص فيها لقيت رأس آدمية. ثبت من الفحص الدقيق أنها جمجمة المجني عليه هيرمان. معنى كده إن الخبير اللي استشهدت به المحكمة في إصدار حكمها لم يعتمد في تحليله على الأبحاث العلمية الحديثة. أنا قلت كل اللي عندي. أنت قلت إن المجني عليه هيرمان كان خايف. آه هو اللي قال لي كده. وقلت كمان إن مراته هي اللي قتلته. هو اللي كان خايف وقال لي إنها هتقتله. افتكر لازم تتكلمي. ما هو ايه؟ انت قلت ان فيرجينيا بنفسها اعترفت لك بقتل جوزها. هو اللي عمل كل حاجه ودبر الجريمه. الشغاله اعترفت بكل حاجه، وانت لازم تتكلمي. هانس هيرمان كان دايما يشتكي لي من مراته، وفي يوم لقيته قاعد زهقان. اوف زهقان وتعبان. ايه من ايه بس؟ من مراتي يا هانز، من اصرافها وتبذيرها. انت اللي غلطان. انا؟ طب ليه؟ مش انت اللي عمال تشتري لها في هدايا وملابس؟ انا ما حصلش. ايوه بس انا بشوفها لابسه شيك جدا، ودايما بتلبس على احدث موضه. بقول يا هانز خلينا احنا في شغلنا. هي بتلبس وبتشيك كده ليه؟ أنا مش فاهم قصدك إيه. لكن أنا فاهم الستات كويس. قصدك إيه؟ لا مفيش، بس خلي بالك من نفسك يا صديقي. عايز تقول إيه بالظبط؟ مادام مش فاهم خلينا في شغلنا أحسن. وبعدين؟ ونجحت وخليت الشك ملا قلبه وحرمها من فلوسه وضيق عليها، وفي يوم رحت له بيته. ايه هو مش هنا والمدام نايمه؟ كويس عشان اعرف اتكلم معاكي. تتكلم معايا انا؟ طبعا. انا عاوز اتكلم معاكي لانك مش حاسه ولا قادره تقدري شعوري وحبي ليكي. ارجوك. انا اللي ارجوكي. انا في كل مره اجي هنا بقعد ابص لك، لكن انت مش حاسه بيا ابدا. وبعدين وقلت لها اجمل واحلى كلام سمعته في حياتها، وهي صدقت انك انت بتحبها. ايوه. وجا اليوم اللي خليها تنفذ كل اللي فكرت فيه. افهم بتفكر في ايه. انا بفكر في السعاده يا حبيبتي، في الاماني، في الاحلام، في الدنيا الجميله اللي بتضحك لنا. وازاي نحقق السعاده؟ بالحب. وازاي نحقق الحب؟ بالجواز. انت تتجوزني اذا نفذت اللي هقولك عليه. تحت امرك. فيرجينيا نفسها تتخلص من جوزها. لكن هي دي الحقيقة، وقبل ما يتهموك بالقتل لازم تدبري كل حاجة عشان يتهموها هي. ويتهموني أنا ليه بالقتل؟ لأن جوزها في كل مكان بيقول إنها متفقة معاك على التخلص منه. لا ما حصلش. آه، وعشان كده بقى أنا عايزك تحط الجوابات دي في دولاب هدومها. جوابات إيه؟ احنا اتفقنا تسمعي الكلام من غير ما تسألي. وبعدين الهدايا دي تحطيها برضو في أي مكان، بس ما تخليهاش تاخد بالها. قصدك ايه من ده كله؟ عشان لو اتقتل جوزها البوليس هيلاقي الجوابات والهدايا ويعرف انها على علاقة حب بواحد تاني، ويتهموها بالقتل وننتهي منها ومنه ونكمل سعادتنا. وسمعت الشغالة كلامك وحطت الجوابات والهدايا في البيت؟ ايوه، وقلت لها بمجرد ما يقبضوا عليها تظهر الجوابات والهدايا قدام البوليس. بعد ما قبضوا عليها ولقوا الجوابات والهدايا في بيتها قابلني وقال لي الأدلة كلها ضدها، لكن المحامي ذكي، عشان كده عايزك تقابلي وكيل النيابة وتقولي له انها اعترفت لك بقتل جوزها. قلت له هيسألوني ويقولوا لي ما قلتيش كده ليه من الاول. وكان رده ايه؟ ضميرك صحي وتعذبتي وعشان كده بتعترف بالحقيقة كلها. وقلت كدب انها اعترفت بقتل جوزها. هو اللي طلب مني اقول كده. وعزمته عندي على الغدا، وفضل هيرمان قاعد عندي طول اليوم. كنت متأكد انه ما قالش حاجة لمراته عن مكانه. وبالليل قتلته، خرجته رميت جثته في الطريق، حفرت حفرة في جنينة ودفنت راسه. انت صحيح كنت بتحب الشغالة؟ لا لا، انا كنت عارف اسرار هيرمان كلها، وعارف هو فين بيخبي فلوسه، وسرقتها وسرقت كل مستنداته وحرقتها. كنت واثق ان الشغالة مش هتتكلم مهما حصل. كنت مبيت النية على الهرب من ألمانيا. أنا مش عارف ليه ما هربتش من أول يوم. أنا كنت طمعان. طمعان في إيه؟ لما لقيت المحامي شكك في شهادة الطبيب الشرعي قلت أستنى. تستنى إيه؟ كان عندي أمل تطلع فرجينيا براءة، وساعتها أضرب ضربتي وألف وأدور وأتجوز فرجينيا نفسها. ليه لأ؟ ما أنا سرق كل أموال جوزها، ممكن أدير الشركة ولا أشتريها وأرجع تاني وأقول أنا غلطان. أيوة أنا غلطان، كان لازم هربت من الأول. أنا والشغالة. تعرف أنت ما هربتش ليه؟ لأن ربنا أراد أن الحقيقة تظهر وأن العدالة لازم تتحقق. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.